الساعة 10 في مدينة الوقت. وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين أيضا وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي. فقال لهم إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصادي. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب. لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه وإلا فيرجع إليه. وأقيموا في ذلك البيت أكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأي مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وأي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا هذا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم أنه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ويل لك يا كروزين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت فصور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لثبت قديما جالستين في المسوح والرماد، ولكن صور وصيداء يكون لهما في الدين حالة أكثر احتمالا مما لكما. وأنت يا كفر نحوم المرتفع على السماء ستهبطين إلى الهوية، الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسله. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، هأنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماء. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. والتفت إلى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. والتفت إلى تلاميذه على انفراد وقال طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. وإذا ناموسي قام يجرب قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له ما هو مكتوب في الناموس، كيف تقرأ؟ فأجاب وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له بالصواب أجبت، افعل هذا فتح. وأما هو فإذا أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض أن كاهن كان نازلا في تلك الطريق، أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لوي أيضا اصر عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله، ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رأى تحنن فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما انفقت أكثر فعند رجوعي أفيد. فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ وقال الذي صنع معه الرحمة. فقال له يسوع اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. وفيما هم سائرون دخل قرية فقبلته امرأة اسمها مرسى في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. وأما مرسى فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت يا رب أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع وقال لها مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاخترت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منه. شفنا في الإصحاح اللي فات الرب خلى التلاميذ الاثناشر يسبقوا إلى كل مدينة وقرية، وكان ادهم توصيات إن هما ما يشيلوش معهم حاجة للطريق، لأنه هو طالما هو المرسل ليهم يبقى هو متكفل بكل التكلفة بتاعتهم. وفي إصحاح النهاردة بنشوفه بيعين 70 تانيين غير الاثناشر، ده معناها ان الخدمة اتسعت ومبقاش الاثناشر بس كافيين للخدمة، فالرب ابتدى يعين ناس تانية للخدمة، فعين 70 تانيين للخدمة. 70 رقم يفكرنا بالشعوب اللي تفرق ليها اولاد حام او اولاد نوح، كانوا 70 شعب. ففي ناس بتعتقد يعني ان الرب اختار 70 رسول كرمز او اشارة ان الكرازة هتوصل لكل العالم او لكل شعوب العالم، بس ده طبعا يعني معنى رمزي او معنى معنوي يعني. لكن واضح ان الرب لقى ان الخدمة بتزداد اتساع ومحتاج ناس اكتر من الرسل، فعين 70 واداهم نفس التوصيات اللي اداها برضو للتلاميذ. يقولوا بعد ذلك عين الرب 70 اخرين ايضا وارسلهم اثنين اثنين امام وجهه الى كل مدينة وموضع. طبعا اثنين اثنين دي بتقول ان اثنين افضل من واحد، ان الرب بيفضل ان يعني الاثنين يكونوا مع بعض، ده بيدي تشجيع وبيكملوا بعض، غير لما واحد يكون بيقوم بعمل لوحده خالص، ده بيبقى اعتقد عبء ثقيل يعني على هذا الشخص. حيث كان هو مزمعا ان ياتي، ده برضو بيدينا معنى جميل قوي ان التلميذ او الرسول رايح مكان تمهيدا لمجيء الرب للمكان ده. يعني انا مش رايح لمكان عشان اكون انا بسد فراغ في هذا المكان، لكن انا مجرد مقدمه لمجيء الرب. يعني فكره ان هو بيرسلهم امام وجهه الى كل مدينه وموضع حيث كان هو مزمعا ان ياتي، يعني كل مكان انا بدخل فيه ابقى عارف ان انا مجرد مهيئ لمجيء الرب لهذا المكان. المفروض اي شخص انا بتعامل معاه اكون مجرد بهيئ طريق ان الرب يبقى في حياه الشخص ده. يعني انا مش بكرز بنفسي او مش بنروح الاماكن عشان نكون احنا بنسد فراغ في الاماكن دي او بنعمل حاجه، الرب هو المفروض يكون بيجي للمكان ده، انا مجرد معد طريق لمجيء الرب. فدي فكره لازم تبقى جوايا باستمرار، هل المكان اللي الرب بعتني ليه هو راح بعديها انا قدرت اعدله مكان يروح فيه في المكان ده، او الشخص اللي انا اتعاملت معاه هل انا هيأت ارض في الشخص ده لمجيء المسيح للشخص ده، ولا انا اللي دخلت المكان ده والناس حبتني انا وبقيت انا هو يعني انا اللي في المكان ده، يبقى انا كده طلعت بره مهمه الرسول او المرسل من الرب. المرسل هو الشخص اللي يعني بيروح مكان كمقدمه لمجيء الرب الى هذا المكان. فطوبى لينا لو كان دخولنا لحياه اشخاص او دخولنا لاماكن بيبقى تمهيد لمجيء الرب لهذا الشخص، أو إن أنا بعد أرض الرب يقدر يقف عليها في حياة الإنسان ده أو المكان ده أو الكنيسة دي. فقال لهم إن الحصاد كثير، ده بيأكد اللي احنا قلناه إن يعني السبب وراء تعيين 70 إن الحصاد كتر أو إن العمل كتر والناس اللي بقت عاوزة تسمع عن الرب كترت، فده اللي خلى الرب يعين 70 آخر. فبيقولهم فإن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاد. يعني النفوس بقت كتيرة قوي والعدد اللي مع الرب قليل، فبيقول لهم صلوا أو اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاد. بعد كده بيقول لهم اذهبوا أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب، تعبير غريب قوي. الرب بعتهم مثل حملان، يعني بعتهم برسالة سلام، زي ما هو هيقول لهم بعد كده أي بيت تخشوا تقولوا سلام لهذا البيت. يعني رسالة، رسالة سلام، أو أنا رايح مسالم أو رايح بسلام زي الحمل بين ذئاب. يعني أنا بعتكم لناس مش رسالتهم هي السلام، لكن ناس منطق الناس أو تفكير الناس هو منطق الذئب أو منطق الأخذ أو منطق الاستفادة، لكن الرب بعت خدامه كرسل سلام في وسط عالم ما يعرفش السلام اصلا، فبيشبهها بانه حملان في وسط ذئاب. ولغايه النهارده طبعا مازال المؤمن هو رسول سلام، رسالته سلام، وموقفه من الاخرين هو السلام. بينما ممكن يبقى الاخرين موقفهم مني مش كده، فببقى عامل زي الحمل في وسط الذئاب. مفروض بناء على ان انا ارسلكم مثل حملان بين ذئاب، يبقى اذا تسلحوا، يعني اذا ما دام انا حمل في وسط ذئاب يبقى المفروض يعني اعمل حسابي. لا، لان الرب بيقول، بيكرر نفس اللي قاله للتلاميذ ال 12، انا ارسلكم مثل حملان بين ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا احذيه، يعني ما تشيلوش هم المواجهه دي. يعني ما دام انا اللي مرسلك برضو، يبقى الرب متكفل باحتياجاتي الماديه ومتكفل بحمايتي برضو من الذئاب، يعني مش بس احتياجات ماديه، لكن حتى لو انا في وسط عالم شرير الرب برضو هو المسؤول، او هو اللي يقدر يحفظ ولاده في هذا العالم. بيضيف كمان الرب هنا بيقول ولا تسلموا على احد في الطريق، مش تسلموا يعني سلام اليد باليد، يعني لا تسلموا يعني ما تعملوش علاقات، يعني اشاره الى المؤمن المفروض يبقى يعني ما بيبقى حاسس ان هو مرسل في حاجه، بيبقى مركز قوي في الارساليه بتاعته، ما يسمحش لاي حاجه انها تشغل وقته او تطلعه بره التركيز بتاعه او بره الهدف اللي هو رايحه. فكلمه لا تسلموا مش معناها ان انا ارفض السلام باليد يعني، لكن معناها ان انا ابقى مركز. لو حد مثلا حب يتعرف عليا يقول لي طب ما تيجي تقعد عندنا شويه، طب لا مش مسموح بحاجه زي كده. وعندنا مثل في العهد القديم، النبي اللي رب كان بعته للسامره وقال له تروح تقول الكلام اللي انا هقوله لك وترجع، ما تاكلش خبز في الارض اللي انت رايح فيها، ما تعملش اي علاقات، برضه هي نفس المعنى، تروح تقول رساله وترجع بيها. لما طلع عليه نبي تاني وقال له لا تعالى بس وميل عندي وكل واستريح ونام، وقبل الكلام دوت، كانت نتيجه كده ان هو مات. فبرضه هنا رب بيحسسنا باهميه الارساليه بتاعتنا، ان انا لو مكلف بحاجه ما اسمحش الحاجه، حتى لو الحاجه دي حاجه شكلها بريء او علاقات او معارف او تعرف على اخرين، انه يعطلني عن الوجهه بتاعتي، لان الوقت مقصر جدا، ما فيش وقت للسلامات، ما فيش وقت لحاجه زي كده، انا مرسل لمدينه معينه، يبقى ما اسمحش الحاجه انها تعطلني عن هذا الارساليه اللي انا رايحها. فده معنى لا تسلموا على احد في الطريق. واي بيت دخلتموه فقولوا اولا سلام لهذا البيت. سلام يعني الرساله اللي انا رايح بيها لهذا البيت هي رساله سلام. لو كان صاحب البيت ده متقبل لهذا السلام، بيسميه الكتاب ابن السلام، يعني هو كمان حابب السلام، هو حابب كمان منهج الرب، منهج السلام دوت، يحل سلامكم عليه، يعني فعلا هيتقبلكم وهيتقبل انه يستضيفكم، والا فيرجع اليكم. يعني لو الشخص ده مش من نوعية محبي السلام، مش يعني مش هيتقبل الأمر دوت، وحتى سلامك ربي يستخدم تعبير مجازي انه هيرجع اليك، يعني مش هتخسر حاجة، مش هتخسر حاجة، لكن الشخص هو اللي هيخسر الاستضافة اللي ممكن تحصل لو هم قعدوا في البيت بتاعه. وأقيموا في ذلك البيت آكلين، نفس الكلام اللي قاله التلاميذ الاثناشر، وشاربين مما عندهم، يعني مفيش ولايم بقى، ومفيش يعملوا لناش حاجة أزيد من اللي هم بيأكلوها، طالما هم متقبليننا نأكل معهم من اللي هم بيأكلوا منه. ونقيم في ذلك البيت زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يعني ما يبقاش فيه تنقل، لأن بيبقى الرب عاوزنا الناس تشوفنا وتقرب منا وتعرفنا. التنقل من بيت لبيت، بقعد في كل بيت وقت قصير، فأهل البيت ما بيلحقوش يتعرفوا عليا، ويعني الرب مش عاوز كده، عاوزنا نبقى متعايشين مع الناس ويشوفونا ويعيشوا معانا أكتر وقت ممكن. بعدين التنقل من بيت لبيت زي ما قلنا هيفتح الباب للعزومات والأفراح والاحتفالات والحاجات دي، والرب مش عاوز كده. زي ما قلت النهارده الخادم لما بينزل الصعيد برضو بيبقى لازم كل حد ياخده يوم، ويبقى فيه أكل ويقدموا أفضل ما عندهم، كل ده بيشتت المجهود وبيشتت الانتباه وبيشتت انتباه الخادم نفسه هو رايح المكان ده يعمل ايه. فالرب بيقلل بقدر الامكان من اي تشتيت، فبيقول له تخليك مركز في الارساليه بتاعتك، ما تتنقلش كتير، ما تشغلش الناس معاك وحواليك في كل من اللي موجود في البيت، ويبقى كل التركيز في الرسالة اللي رب بعته بي. لأن الفعل مستحق أجرته، دي من الشواهد اللي اقتبسها الرسول بولس في رسائله مرتين على الأقل، اقتبس من كلام الرب لأن الفاعل مستحق أجرته، منها كورنثوس أولى 9. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم. يعني الفكرة ممكن يبقى مثلا الناس دي بتاكل أكل إحنا مش متعودين عليه، أو إحنا لينا أكل بنحبه. طبعا مفروض المؤمن يكون أو الخادم يكون أعلى من كل الكلام دوت، مفروض أكل اللي الناس بتاكل منه سواء كان الكلام ده بيعجبني أو ما بيعجبنيش. يعني محملش الناس انهم لازم يعملوا لي اكل خاص او اي حاجه زي كده. واشفوا المرضى الذين فيها، اذا هنا الرب بيمنحهم سلطان. ما دام الرب قال لي اشف المرضى يبقى الكلام ده مصحوب بسلطان، مصحوب بسلطان انه هلاقي عندي امكانيه شفاء المرضى. مع ان السبعين دول ناس احنا ما نعرفش اسمائهم حتى، يعني ناس كانوا بسيطه جدا، حتى ما هماش التلاميذ ال 12 دول ابسط من كده. واضح انهم ناس ما عندهمش اي امكانيات، لكن طالما الرب قال لهم اشفوا مرضى يبقى في سلطان ممنوح للناس دي انها تشفي مرضى في الوقت ده. والسلطان ده مصحوب او متزامن مع الارساليه، بمجرد انتهاء الارساليه بينتهي هذا السلطان. اشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. دي كرازه الرب الاولانيه، الكرازه بالملكوت، ملكوت الله على نفوس وارواح الناس. وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار. هنا بيفسر اللي احنا شفناه مع في كلامه مع التلاميذ اللي يمكن رب ما قالهوش بتفسير، قال لهم وانفضوا غبار أرجلكم شهادة عليهم. هنا رب بيأخذها بيقول لهم كلام، يعني حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه له. يعني معناها ان انا مش جاي اخد منكم حاجه، وده معنى كلمه سلام لكم سلام، يعني انا مش جاي اخد منكم حاجه، انا جاي اعطي سلام كحمل. ولكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله. يعني نفس الرساله اللي وصلت للي قبلوني مفروض توصل للي ما قبلونيش. يعني لو قبلوني هقعد معاهم واقول لهم قد اقترب منكم ملكوت الله، ولو رفضوني هخرج للشوارع واقول لهم حتى الغبار اللي لصق بيا قد فضوا ليكم. لكن اعلموا، يعني رب عاوز يقول لك اللي رفضك واللي بيقبلك لازم توصل له رساله، يعني في وقت مناسب زي ما الرسول قال او في غير مناسب. مش ما دام انتوا رفضتوني مش هوصل لكم الرساله، يعني لا برضه هوصل رساله، بس الفرق ايه؟ ان اللي هيقبلني هوصل له الرساله وهشفي المرضى الذين في هذه المدينه. يعني هيكون في عطاء تاني للقابلوني، لكن اللي ما قابلونيش اوصل لهم الرساله. وده معناها ان رساله الملكوت هي اساس الكرازه وليست الشفاء. يعني الشفاء ده حاجه مكمله او حاجه بتدي تاييد للرساله، لكن نص الرساله اللي المفروض يوصل للناس، يعني في اضيق الاحوال لما بلاقي نفسي مرفوض ومش مطلوب، يعني ما عنديش فرصه اعمل كتير، يبقى على الاقل اوصل الرساله اللي وهي اقترب منكم ملكوت الله. عندي وقت وناس قابليني هيكون في اعمال سلام اخرى او اعمال خير اخرى بقدمها للناس. واقول لكم انه يكون لسدوم في ذلك اليوم حاله اكثر احتمالا مما لتلك المدينه. حاله اكثر احتمالا بتقول برضو ان الدينونه في اليوم الاخير هتبقى ليها درجات، يعني زي ما في المجد كده في درجات، مؤمن او نجم يمتاز عن نجم في المجد، اللي خدم الرب اكتر هيكون ليه مجد اكتر واكليل اكتر. برضو على نفس القياس في الناحيه الثانيه الدينونه او الحكم برضو هيكون في درجات في الصعوبه. فالرب بيقول برضو ان في سدوم هيبقى لها في الوقت ده او في اليوم ده، اليوم هنا يوم الدينونه او يوم الاخير، حاله اكثر احتمالا، يعني في دينونه اكثر احتمالا من دينونه. يعني رب المدينه اللي هترفض الرب او ترفض تلاميذ الرب وهم جايين بسلام وجايين يقدموا ومش جايين ياخدوا ومع ذلك يرفضوا، المدينه دي هتكون حالتها اصعب كتير من سدوم وعمر. سلام لهذا البيت اللي رب قالها ديت هم اللي خدوها في ديانه ثانيه وبقت اسمها السلام عليكم او السلام عليكم. السلام عليكم دي يعني الرب بيقولها هنا ليها معنى، زي ما قلنا رايح كحمل بقدم سلام، عندي خير لهذا المكان فبقول سلام لذلك البيت. هي اتخذت بقى التحية، فمفروض أنا أكون مؤمن رسالتي هي فعلا السلام، بس يكون فعلا فيه سلام. يعني ما أقول لحد السلام لك أو سلام لهذا البيت، أكون فعلا داخل البيت ده معايا سلام لهذا البيت. لكن هي أمر انحصر في إنها بقت تحية وبتتقال إزاي، ولو قلتها يبقى أنا شخص متدين، ما قلتهاش يبقى أنا شخص مش متدين، كعادة الإنسان دايما إنه يشوه كل حاجة. لكن خلونا دايما وإحنا بنتعامل مع الناس نبقى رسل سلام، سواء أنا هقول سلام أو مش هقول سلام، لكن أنا بقترب من الشخص ده أو بدخل البيت ده محمل بسلام لهذا البيت. هل خروجي بعد كده من البيت ده هترك في البيت ده سلام، هترك في البيت ده انقسام، هترك في المكان ده موطئ قدم للرب ولا مش هترك موطئ قدم للرب؟ ده معنى كلمة السلام لكم أو السلام لهذا البيت، أو زي ما بقت وصلت لنا بقت السلام عليكم. دي كلها يعني ألفاظ، لكن المفروض احنا نكون فعلا بنحمل سلام للآخر. ويل لك يا كروزين، ويل لك يا بيت صيدا. رب ابتدى هنا يقول شوية مدن هو زرها. احنا نعرفش كروزين دي مش لم يذكر في الكتاب الرب عمل فيها ايه، او بس واضح ان رب زار المدينة دي او كانت من المدن اللي رفضت رسل المسيح اللي كان بعتهم قبل كده. ما عندناش حاجة تذكر عن هذه المدينة، لكن واضح من كلام الرب انها من الناس برضو اللي رفضت الكرازة. فبيقول لهم ويل لك يا كروزين، ويل لك يا بيت صيدا، لانه لو صنعت فسور وصيداء القوات المصنوعة في كما لتبت قديما جالستين في المسوح ورمى. ده بيأكد ان الرب عمل قوات وعجائب في المدن دي اللي هي بيت صيدا وكروزين، او تلاميذه عملوا قوات في المدن دي وبعد ذلك المدن دي رفضت الرب بعد كده او رفضت تلاميذه. فرب يقول لهم لو كانت اتعملت المعجزات دي في سور وصيداء لتبت قديما. سور وصيداء دي مدن قديمة برضو من المدن اللي كان عليها دينونة من الله في القديم. ولو نفتكر ان سور دي كانت المدينة اللي الله اتكلم فيها عن الشيطان نفسه، الشيطان نفسه كان في سور، لما كان الكتاب بيسميه في حزقيال 28 انه ملك سور او رئيس سور، كان بيتكلم عن الشيطان نفسه. إذن سور وصيداء دي كانت مدن شريرة في القديم معروفة بشرها. ولكن سور وصيداء يكون لهما في الدين حالة أكثر احتمالا مما لهما. وأنت يا كفر نحوم، برضو الرب عمل في كفر نحوم معجزات كتير احنا فاكرينه، وكلم كتير في المجمع عندهم وعمل شفاء كتير، ومن ضمنهم حماد بطرس وناس كتيرة الرب شفاها في كفر نحوم. أنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهوية. دي كلها دينونات على المدن اللي سمعت ورفضت كلام الرب. ده بيدفعنا برضو إن احنا يعني ناخد كلام الرب بجدية ومعاملات الله معانا بجدية، إن يعني الرب بيعمل معانا حاجات كتيرة مفروض يبقى فيه مقابل، مفروض يكون فيه قلب بينفتح للرب ونفس بتتغير. لقال يجي في يوم من الايام الرب يقول لنا اللي اتعامل معاكم لو اتعامل مع غيركم كانوا هيبقوا احسن من كده. يعني مش عاوزين يجي في يوم نسمع الكلمه ديت ان لو اتعامل ولو اتقال لكم الكلام، لو اتقال الكلام اللي اتقال لكم لناس تانيه كانوا هيبقوا احسن من كده. فنفسنا الكلام اللي بيتقال لنا والمعاملات اللي الله بيعملها معانا تلقى جوانا صدق. بعد كده الرب بيكمل كلامه للتلاميذ وبيقول لهم الذي يسمع منكم يسمع مني، يعني اللي هيقبلكوا ويسمع منكم لكنه بيسمع مني. ده سلطان، برضو ده نوع من السلطان. الرب بيدي للمؤمن المرسل في الوقت ده انه يكون يعني صورة لي. والذي يرزلكم يرزلني، وحد رفضهم برضو هيكون بيعتبر في السماوات كما لو انه رفض الرب. والذي يرزل الرب طبعا يرزل الذي ارسله اللي هو الاب السماوي. ده كله كان قبل ما يروحوا، راحوا المشاوير بتاعتهم ورجعوا. يبقى في فرق حوالي يعني ايام ممكن تصل الى شهر بين الكلام دوت وبين الاعداد الجايه. نتكلم بعد كده لما رجعوا بقى. فبيقول فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. يعني هو رب قال لهم اشفوا مرضى، ما قال لهم اخرجوا شياطين، عشان كده هم راجعين يقولوا حتى الشياطين. دي كانت حاجه جديده عليهم، لان هو رب يعني ما لهاش بالتفصيل وهو بيبعتهم، فهم مبسوطين قوي الموضوع ده، بيقولوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، كانوا فرحانين. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. الموقف ده تجاه الإرسالية دي بالتحديد، يعني سقوط الشيطان هنا مش سقوط الشيطان يعني النهائي أو السقوط الأبدي، لكن سقوط الشيطان في مواجهته للتلاميذ السبعين دول بالتحديد. يعني دي معركة محددة جدا. الرب وهو بعت السبعين شايفهم في السماويات، يعني هو بيصلي عشانهم، هو بعتهم في الأرض وبيصلي عشانهم إن الشيطان يسقط أمامهم، يعني الشيطان إن هم ينجحوا في مهمتهم والشيطان يسقط أمامهم. وشاف كده، شاف إن فعلا الشيطان سقط قدام السبعين. فالرب قبل ما يجي في أرض الواقع ويقولوا إحنا الشياطين بتخضع لينا، الرب يقول لهم أنا شفت كده، يعني أنا شفت كده. زيه زي أي مؤمن برضو، مفروض إحنا نكون قبل ما الأحداث بتحصل في أرض الواقع إحنا بنصنعها في السماويات، يعني قبل ما الشيطان يسقط في أرض الواقع أمامنا أو يخرج أمامنا، لازم يكون في ناس بتصلي وبتتشفع في السماويات وبتشوفه وهو بيقع. بعدها ممكن تاني يوم أو بعد شوية أسمع واحد جاي يقول لي الشيطان فعلا انكسر عن حياتي أو القيد ده انفك عن حياتي، أقول له ما أنا شفت كده، أنا شفت كده وأنا بصر. يبقى رب مش بعت السبعين وخلاص وقعد فاضي، لكن بعت السبعين وكان موجود في السماء بيشفع لأجلهم وبيصلي ضد إبليس، اللي هو كان عارف أكيد إن إبليس هيقاومهم وهيقاوم الإرسالية بتاعتهم. وتاني الرب يرفع لأجلهم الصلاة، حتى رأى الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء قدام السبعين دول. فدي إرسالية خاصة محدش ياخدها على إن ده سقوط الشيطان، لأن لسه الشيطان هنلاقيه لسه تاني في وقت الصليب مكمل. دي معركة، يعني دي معركة من ضمن معارك كتيرة خالص الشيطان ما بيقاس، يعني الشيطان سقط في المعركة دي. هنشوفه بعد شوية هو الشيطان بيطلب التلاميذ دول لكي يغربلهم كالحنطة. إذن دي معارك، يعني أنا ممكن أنتصر في معركة وممكن أنهزم في اللي بعدها. ففي المعركة دي الرب بيقول لهم أنا شفت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. المفروض المؤمن ما يفاجئش بحاجة، ما يفاجئش بموقف زي كده. هم جايين فاكرين هم هيفاجئوا الرب يعني بأخبار مفرحة، لقوا الرب شايف كل حاجة في السماوات. المؤمن اللي واقف في مكانه في السماوات بيبقى شايف الأحداث قبل ما تتحقق في أرض الواقع. وبيكمل الكلام بيقولهم: أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. الرب بيمنحهم السلطان ان هم يدوسوا أعمال الشيطان ولا يضرهم شيء. لكن الشيء الغريب بقى بيقولهم: ولكن لا تفرحوا بهذا. يعني المفروض هم راجعين فرحانين طيرين من الفرح ان الشيطان بيخضع ليهم وان الشياطين بتفرق. الرب بيقول لهم ده هيحصل، بس مش عايزكم تفرحوا بكده ان الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماء. كنا علقنا على كده، قلنا أن الأرواح بتخضع ليها دي زي ما قلنا دي ممكن يكون وقت الله مديني سلطان فيه فبيحصل كده، بس مفروض ما افرحش بكده لأن ده حاجة الله مدهاني، ده مش حاجة خاصة بيا، يعني مش قوة في الناس دي تخلي الشيطان يخضع ليهم ولا صلاح فيهم خلي الأرواح تخضع ليهم. فرب يقول لهم ما تفرحوش بحاجة، أنا اللي بديكوا السلطان ده حاجة مش بتاعتك، يعني ما تفرحش. وزي ما قلنا دي معركة من ضمن معارك، ممكن النهاردة تلاقي الأرواح بتخضع عليك، ممكن بكرة تنهزم قدام الأرواح دي، فبالوقت دوت السلام هيفقد منك أو الفرح هيفقد منك. فالرب عاوز يرفع فرحي من إن في حاجة بتحصل في حياتي شكلها حلو إلى شيء أثبت. إيه الشيء الأثبت؟ أن أسماءكم كتبت في السماء. يعني ممكن رب النهاردة يديني معجزة واعمل معجزة، رب يقول لي ما تفرحش بالمعجزة دي، ده أنا اللي مديها لك، وممكن أديها لك النهاردة ممكن ما أديها لكش بكرة. يعني فأنا عاوز فرحك يبقى حاجة على أساس ثابت وليس على أساس متغير. إيه الأساس الثابت؟ أن أسماءكم كتبت في السماء. دي الحاجة اللي مش ممكن تتغير، يعني سواء أنا رب مديني سلطان وبيعمل بيا حاجات عظيمة، أنا اسمي في السماوات، سواء أنا بعد شوية سقطت وانهزمت برضو اسمي موجود في السماء. فالرب عاوز فرحنا أو سلامنا يبقى مؤسس على شيء ثابت وليس على أحداث متغيرة. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح. ده نوعية الفرح بتاع التلاميذ. هم فرحين فرحانين باللي الله عمله في حياتهم. الرب يقول لهم لا ما تفرحوش بكده، افرحوا بشيء اسمن. تعالوا نبص بقى على فرح الرب نفسه، فرح الرب بشيء مختلف. يقول في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب إن هكذا صارت المسرة أمام اللي فرح المسيح أو خلاه يتهلل بالروح، إن مسرة الآب كملت. وكنا إحنا عارفين موضوع أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء، إن دي كانت يعني لعنة الله كان قالها الأشاعية يقولها على الشعب في أشاعية 6، إن يجي وقت الناس ما تسمع وما تفهمش وتبصر وما تشوفش. وقلنا إن دي رب قالها الأشاعية يتنبأ بيها على الشعب، ما تحققتش إلا في أيام الرب لما الرب جه للأرض واتكلم بأمثال. التلاميذ قالوا له ليه بتتكلم بأمثال؟ قال لهم عشان الناس تسمع وما تفهمش. ف الرب لما لقى التلاميذ اللي هم البسطة خالص اللي هم ما كانوش بيدعوا ان هم يعرفوا حاجة، الاب ادالهم السلطان والاب سمح لهم ان الشيطان يسقط قدامهم. بينما الكتبة والفريسيين الناس اللي معتقدة انها فهمة ما خدوش حاجة، كده كملت مسرة الاب، او كده القضاء اللي الله كان حكم بيه على الشعب كمل. فلما المسيح شاف بكده ان مسرة الاب كملت، تهلل هو كمان بالروح. فنوعية فرح الرب بإيه اللي يفرح قلب الآب؟ يعني إيه اللي يسر الآب؟ إيه اللي يتمم مشيئة الآب؟ ده طبعا مقياس سامي جدا بالنسبة لمقياس التلاميذ اللي راجعين فرحانين أن الشياطين تخضع لهم. يعني فيها حتة زاد برضو على فكرة، يعني المفرحني مش أن الشياطين بتخرج لك، لكن بتخرج لنا أو بتخضع لنا باسم. فلا انا برضو في المشهد يعني. فحتى المؤمن في عز ما هو بيعمل خدمه رائعه تحس ان فرحه على مستوى متدني جدا، يعني بنفرح برضو لان احنا بناخد جزء من المجد في الحاجه دي. بينما الرب بنشوف نوعيه فرحه، باصص ايه اللي بيسر قلب الاب، ووقتها ده بيكون بيفرح. المفروض انا مقياسي برضو نرتقي بمستوى الفرح بتاعنا، مش لما اقول خدمه والناس تنبسط وتطلع تمدح فيا ده يفرحني، لا ده جزء فيه كبير بيبقى زاد. لكن السؤال هو الرب الاب راضي عن الخدمه بتاعتي دي؟ هل الخدمه بتاعتي دي اسرت قلب الاب ولا ما اسرتش قلب الاب؟ المفروض يبقى ده المستوى اللي انا بفكر بيه. ممكن اقول خدمه الناس ما تحبنيش فيها او ما ترضاش عن الخدمه دي او يعني تتضايق منها، او بس افاجئ ان الاب فرحان بيها، او افاجئ ان الاب كمل مشيئته بالخدمة دي، أو كان عاوز الكلام ده يوصل للناس. يبقى وقتها أنا لو قلت خدمة والناس ما حبتنيش هأصر، لأن ده مستوى سروري هو إيه اللي بيرضي الآب وليس إيه اللي بيرضي الناس. لكن لو مستوى سرورنا إن إحنا يحصل معنا حاجات حلوة والناس وإنجازات حلوة، ممكن نصر بحاجات كتير أو يكون الله في الوقت ده مش مسرور بيه. والتفت إلى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. عاوز يقول لهم اللي أنا أديته لكم ده، السلطان اللي أنا بديه لكم ده على الأرواح الشريرة وعلى المرض وعلى الحاجات دي كلها، أنا دفع إلي هذا السلطان من أبي. أبي أعطاني السلطان أنا، وأنا أديت لكم هذا السلطان. يعني أنا اللي أنا بديه لكم ده مدفوع إلي من أبي. محدش يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. يعني محدش يعرف إيه اللي في قلب الآب إلا الابن، والعكس برضو صحيح. وده بيأكد أن الآب والابن على مستوى واحد من الجوهر أو مستوى واحد من اللاهوت. لو الابن أقل من الآب في الجوهر أو في اللاهوت ما يقدرش يعرفه. يعني ممكن نقول الاب يعرف الابن، ليس احد يعرف من هو الابن الا الاب، لكن ما يقدرش يقول ويكمل على نفس القياس ولا احد يعرف من هو الاب الا الابن، لان الاقل ما يقدرش يعرف الاعلى. يعني الاعلى يعرف الاقل، لكن ما ينفعش الاقل يعرف الاعلى. لكن بما ان الرب قالهم على نفس القياس ان محدش يعرف الابن الا الاب ومحدش يعرف الاب الا الابن، اذا هم على نفس الجوهر، وان مدام الابن قادر يعرف من هو الاب اذا هو على نفس جوهره مش اقل منه. بالمثل على الروح القدس، اتقال ان الروح القدس او ان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله، إذن برضو لو كان الروح القدس أقل في اللاهوت من الآب ومن الابن يقدرش يعرف أو يفحص أعماق الله. لكن بما أن الروح قادر على أنه يعرف أعماق الله يبقى على نفس الكلام هنا، إذن هو يقدر يعرف الله. إذن الروح هو نفس جوهر على نفس قياس جوهر الآب، إذن الآب والابن والروح القدس هو جوهر واحد. ومن أراد الابن أن يعلن له، يعني كنا تعلقنا قبل كده وقلنا الرب بيستخدم تعبير يعرف لما بيتكلم عن الاب والابن، الاب يعرف الابن والابن يعرف الاب، لكن لما جه يتكلم علينا عننا احنا قال ومن اراد الابن ان يعلن له. انا بقى ما اقدرش اعرف الاب واعرف الابن بهذا القياس لان انا اقل منهم، محدش فينا يدعي ان هو يعرف الله او انه يعرف الابن، لكن احنا بننتظر ان هو يعرفنا بنفسه. يعرفنا بنفسه دي بيسميها الكتاب يعلن له. وفي الحالة دي الإعلان ده بيبقى إعلان جزئي طبعا، لأن أنا إنسان محدود جدا ما أقدرش، الله ما يعرفش يعلن لي نفسه بشكل كامل، لكن بيديني إعلانات عن نفسه، الرب يسوع بيديني إعلانات عن نفسه، فأنا ما أقدرش أقول أنا بعرف الآب بشكل كامل أو مطلق، لكن أنا بعرف اللي هو بيعلنه لي. يعني أقدر أقول لك أنا أعرف عن الله اللي هو أعلنه لي اللي هو أدهوني. لكن الابن والاب ما فيش بينهم كده، مش الابن يعرف عن الاب حاجات اعلنها له الاب، لا الابن يعرف الاب، يعرف من هو الاب، تعبير مختلف خالص. محدش فينا يقدر يقول ان انا بعرف من هو الله، لا، لكن انا بعرف فالله امور اعلنها لي على قد ما هو اعلن لي على قد ما انا قدرت استوعب، لكن هنظل يعني بنعرف معرفه ضئيله جدا. أما الآب والابن فالمعرفة اللي بينهم معرفة كاملة. والتفت إلى تلاميذه على انفراد وقال رغم الشيء الضئيل ده اللي الله بيعلنه لينا عن نفسه، إلا أنه طوبى للعيون التي تنظر ما أنتم تنظرون، لأني أقول لكم أن أنبياء كثيرة وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. يعني رغم أن المسيح بيعلنه للتلاميذ دوت يعني يعتبر حاجات صغيرة بديهم من سلطان الآب، بديهم من معرفة عن الآب وعن الإب، إلا أن دي بالنسبة لقديسي العهد القديم تعتبر امتياز رائع جدا. عشان كده هو الرب قال لهم أو قال قبل كده أن أعظم المولدين من النساء هو يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه. مش لأنه هو في إحنا كبشر أفضل من يوحنا المعمدان، لا، هو ممكن يكون أفضل مننا في حاجات كتير، لكن النعمة اللي إحنا بناخدها أو الإعلان أو المعرفة اللي الله بيعلنها لنا عن نفسه كان يتمنى أنبياء وملوك كتير إن هم يعرفوها ما كانوش بيعرفوها. يعني أعتقد قديس العهد القديم كلهم كانوا يتمنوا ياخدوا جزء من هذا السلطان، يشوفوا حاجة اسمها إخراج شياطين، يشوفوا حاجة اسمها شفاء أمراض، ويشوفوا حاجات زي كده، ويشوفوا الإعلان اللي الآب بيقدمه عن نفسه والمسيح بيقدمه عن نفسه ما كانوش بيشوفوا كده. لكن لأنه في العهد الجديد إحنا عندنا حتى لو ده زي ما قلنا معرفة محدودة أو إعلان محدود، إلا أن بالقياس للعهد القديم يعتبر امتياز. بعد كده رب بيقول مثل جميل، هو مثل السمير الصالح، بيقول وإذا ناموسي قام يجربه، إحنا اتكلمنا عن المثل ده هنعدي عليه بسرعة، بس بيقول وإذا ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. كنا علقنا ان احنا عارفين ان ميراث الحياة الابدية او بالايمان والنعمة مش بالعمل، لكن لان الشخص ده مازال معتقد انه يقدر يعمل حاجة فكان لازم الرب يرد عليه باللي هو معتقده. يعني هو شخص جاي فاهم انه يقدر يعمل حاجة، فالرب بيقول له طالما انت لسه فاهم انك تقدر تعمل حاجة اعمل. يعني الرب عاوز يمشي مع الانسان، الرب ممكن يوافق الانسان على حاجة هي مش صح، وممكن تبقى الحاجة دي رب عارف انها هتنتهي الى لا شيء، بس يمشي معاه مسافة. يعني رب عنده طول انا يمشي مع الانسان مسافة، لان طول ما انا معتقد اني اقدر اعمل حاجة واجل الرب اقول له فحوى السؤال نفسه بيعكس يعني ثقة الانسان في نفسه، ايه اللي ممكن اعمله بس انت قول لي، يعني انت شاور على وشاور وانا هعمل. يعني فلو رب صدم وقال له لا انت ما تقدرش تعمل حاجة ولازم تقبل الامر بالنعمة، مش هيستوعب طبعا الامر ده، لان انا مازلت عندي اعتقاد ان اقدر اعمل حاجة. فالرب مش بيدي النعمة او مش بيرمي الدرر قدام حد ما يقدرهاش. يعني الرب عنده استعداد يمشي مع الانسان مسافه الى ان الانسان يقتنع انه ما يقدرش يعمل حاجه. وقتها الرب ممكن يتعامل معاه او يديله الاعلان ان في نعمه. يعني ممكن يكون في نعمه. عشان كده الرب ما لقيناهوش بيصد الانسان دوت، لكن بيقول له ماذا اعمل لارث الحياه الابديه. فالرب قال له اعمل ما هو مكتوب في الناموس. كيف تقرا؟ ايه اللي انت بتقراه في الناموس؟ لان هو الشخص ده ناموسي عشان نبقى عارفين. فهو بيقول له انت دارس الناموس يعني. فاجاب وقال تحب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فرب قال له بالصواب اجبت افعل هذا فتحيا. ناس كتير بتقف قدام الجمله دي، ازاي رب يقول افعل هذا فتحيا؟ مش هو الخلاص بالايمان؟ سواء الشخص معتقد انه يقدر يعمل حاجه، فالرب يقول له ماشي يعني اعمل كده وانت تعيش او تحيا بهذه الوصيه. اما هو فاذا اراد ان يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريب. يعني واضح ان الشخص ده لاقي نفسه انه هو بيقرا وجواه حاجات كتيره مش صح، فبيحاول يعني يهرب من التزامات الناموس اللي بتقول له تحب قريبك مثل نفسك. فبيقول ايه هو مين هو قريبي؟ يعني في تحزبات وفي حاجات كتيره قوي جواه بيتحجج ان دول مش قرايبي، انه بيكره مثلا السامريين لان دول مش قريب. فيسال الرب مين هو القريب. ودايما الانسان عشان يهرب من حاجه بيحولها الى صفصطه واسئله ملهاش معنى. يعني الانسان دايما لما بيحاول يبرر نفسه يبتدي يخش في تساؤلات، يعني لغايه النهارده في حاجات جدليه يتوه بيها المعنى ويتوه بيها الناس ويفلت من الحكم يعني. فقال له من هو قريبي؟ فالرب حكى المثل اللي احنا اعتقد كنا اتكلمنا عنه قبل كده. فبيقول له انسان كان نازلا من اورشليم الى اريحا. وكنا قلنا اورشليم اشاره للوضع الاول اللي الانسان اتخلق فيه في معيه الله او في شركه مع الله، انه نزل الى اريحا. الاريحا العكس، مدينة اللعنة في العهد القديم أو مدينة الخطية. إشارة الإنسان ترك وضعه الأول اللي الله خلقه عليه ونزل إلى أريحة، فوقع بين لصوص اللي هو الشيطان ومملكته، فعروه وجرحوه. إن عروه يعني شالوا منه الحاجات الحلوة اللي الله كان مزينه بيها، وجرحوه بقى بالعكس ملوه بالجراح. يعني بياخد وبيحط، يعني بياخد مني اللي الله زرعه فيه وبيحط بداله أموره هو. وأموره دي تشبه الجراح، رب يشبهها بالجراح اللي بتبقى بتستنزف الإنسان، بتستنزف طاقته. يعني نزع مني السلام اللي كان الله خلقني فيه وحط الكراهية. السلام ده كان مزين، عشان كده آدم ما كانش محتاج يلبس، لأن كان شعر أنه مزين. يعني آدم كان شعر أنه هو جميل، خلقة جميلة، فمش محتاج يداريها بحاجة. يعني مش بالعكس، هو مفتخر بنفسه كده، لكن الله كان مزينه بحاجات مش من بره، مش حاجات في الجسد، لكن من كتر الصفات الجميله اللي الله كان زارعها فيه كان ادم حاسس ان هو شيء رائع، يعني شيء مفروض ما يستخباش. كان رب مليء بالسلام، مليء بالمحبه، مليء بالقوه. كل ده اتشال، يعني كل ده اتسحب، كل ده اتعرى منه. ومش بس اتعرى، لا اتملى بقى. يعني بدل المحبه بقى فيه كراهيه، بدل القوه بقى فيه ضعف، بدل وهكذا، بدل السلام بقى فيه قلق. شفناه جبان وبيجري وبيستخبى، شفناه بيرمي اللوم على حواء، يعني شخص بقى اناني جدا. تحس ان هو تعرى من الصفات الجميله اللي كانت فيه، وفي نفس الوقت اتملى. يعني ما نبص النهارده لانسان العصر الحاضر تلاقوه متجرح، يعني تلاقوه مستنزف الهم، القلق، الخوف، البغضه، الكراهيه، الحسد. دي حاجات بتستنزف الانسان. يعني مثلا اللي جواه الصفات دي او جواه المشاعر دي بتحس انه زي ما يكون شخص عمال ينزف. يعني لو واحد ماشي كاره حد او خايف من حاجه او حاسد حد، بتحس ان هو ربع طاقته عايش بيها، بس مش بقيه الطاقه مهدره في المشاعر. فدي صفات جميله الرب بيوصف بيها حاله الانسان. ويقول بعد كده ومضوا وتركوه بين حي وميت. ده وضع الانسان بعد السقوط، ان هو اتفقنا ان هو مش ما عادش حي، يعني ما عادش فيه القوه للحياه اللي كان الله خلقه بيها. وفي نفس الوقت هو لسه ما ماتش، لان طول ما هو لسه في الارض كان فيه في امل ان الانسان ده يخلص او في امل ان الانسان ده يعرف الله. فما اقدرش اقول عليه انه ميت القصه انتهت، وما اقدرش اقول عليه انه حي يقدر يعمل حاجه، هو لا يقدر يعمل حاجه، وفي نفس الوقت هو يعني ما زال طول بالانسان لسه على قيد الحياه في امل ان ممكن يحصل معه حاجه، اذا هو بين حي وميت. يقول فعرض ان كاهن، وقلنا ان ده كان اشاره لعصر الناموس، نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله. الكاهن بيشير الى الوصايا والتقاليد بتاعه الناموس انها ما تقدرش تعمل حاجه للانسان في الحاله دي. اذا الرب بيقول له ضمنيا في المثل ان الناموس اللي انت بتقول عليه ده ما يقدرش يعمل لك حاجه، بس هو طول ما هو مقتنع انه يقدر يعمل حاجه الرب بيقول له اعمل. ورب بيسهل التعبير عرضه، عرضه معناها ان الناموس ما جاش للانسان عن قصد من الله، لكن ده كان عارض. الناموس ليس هو فكر الله للانسان، فكر الله للانسان هو المسيح، والله عارف من قبل السقوط، ودم المسيح معروف سابقا قبل تاسيس العالم، فالله من قبل تاسيس العالم عارف ان علاج الانسان في دم المسيح. امال ليه الناموس الرب سمح بيه؟ ده عارض، او زي ما الرسول بولس بيستخدم تعبير زيده بسبب التعديات، يعني ما هواش في خطه الله الاصليه، لكن الله سمح بالناموس كفتره مؤقته انه بيحاول يظبط سلوكيات الانسان، بيحاول يقنع الانسان ان هو محتاج لنعمه الله، ليه اهداف كتيره، بيقدم الانسان الى المسيح، لكن في النهايه قصد الله هو المسيح وليس الناموس. كذلك لاوي ايضا، وقلنا لاوي ده بيشير لعصر او فتره الانبياء اللي الله استخدم فيها انبياء زي ايليا والناس دي كلها، واشعياء وارمياء والناس دي، ده كان عصر تاني غير عصر الناموس، اكثر اقترابا للانسان من الناموس. فبيقول السر عند المكان برضو جاز ونظره، جاء ونظره وجاز مقابله، يعني قرب شوية أكتر للإنسان، لكن في النهاية برضو تركه. بعد كده رب يتكلم عن نفسه بقى وعن عصر النعمة، بيقول ولكن سامريا مسافرا جاء إليه. ده جاي لي، ده مش عارض، يعني مش معدي بالصدفة، لا ده جاي لي، يعني ده محدد وجهته. ولما رآه تحنن، يعني للام، الناموس بيلوم بيدين بيحكم، لكن المسيح ما بيلومش الإنسان، ما بيدنوش، لكن الإنسان زي ما قلنا بين حي وميت، ما يقدرش يعمل حاجة، محتاج اللي يتحنن عليه، يعني مش محتاج اللي يديله وصايا يقول له عملها، لكن محتاج حد يتحنن عليه. فتقدم وضمد جراحاته، قلنا ضمد جراحاته بالدم حسب أشعياء 53 اللي بيقول بحبوره شفينا. فشفاء الجراح هو بجراح المسيح، كان لازم المسيح يجرح عشان ينفع يكون بيضمد جراحاتنا. بعد كده صب عليها زيتا وخمرا، إشارة للروح القدس اللي بيسكن فينا بعد الإيمان، عشان يكون بيعالج بقى تأثيرات الخطية في حياتنا. أركبه على دبته، قلنا أنه بيديله مكانه، يعني الرجل ده كان راكب على دبة، نزل من عليها وركب الشخص ده على الدبة. يبقى رب صورة جميلة أنه إزاي رب ادانا مكانه في السماويات، يعني مش بس اكتفى أنه يغفر خطايانا أو اكتفى أنه هو يرحمنا، لكن خلانا أبناء زيه، ادانا نفس المجد، ادانا نفس الكرامة والمكانة اللي ليه في السماويات. بعد كده بيقول وأتى به إلى فندق، وقلنا الفندق ده إشارة إلى الكنيسة، لأن المؤمن بعد ما بيعرف الرب بيحس إن هو بقى غريب في العالم. هو أصلا كان في أورشليم ووقع بالنصوص، لما الرب بيجيله بيتعامل معاه ما يقدرش يرجع أورشليم تاني، ما يقدرش نرجع تاني للوضع بتاع آدم قبل السقوط، ولا يقدر يكمل وينزل لأريحة اللي بتشيل العالم الشرير. فالمؤمن بيحس انه واقف في حتة غريبة ملوش فيها مكان، فرب يقول له انا هعمل لك فندق، عشان كده رب استخدم تعبير فندق، يعني مكان يقيم فيه الغرباء، يعني انت غريب في الارض فهضمك للكنيسة اللي هي مجموعة الغرباء اللي موجودين في الارض، دي اقامة مؤقتة، معناها ان الفندق دي اقامة مش دايمة، مفيش حد بيقيم في الفندق بشكل دائم، لكن الفندق معناها ان انا اقامة مؤقتة هتنقل بعديها للبيت او هرجع للبيت. إذن وجودنا في العالم النهاردة هو مفروض مؤمن يبقى شاعر إنه موجود بشكل مؤقت، ميبقاش قلبه على الأمور قوي، لأنه في يعني في لحظة أو أخرى أنا ممكن أترك هذا المكان، لأن ده فندق، ده مش بيت، ده مجرد مكان إقامة مؤقت. فأتى به، معناها إن المؤمن أول ما بيعرف رب تغفر خطاياه، تضميد الجراح، بيسكن فيه الروح القدس، بياخد مكانه في السماويات، بينضم للكنيسة على الأرض. يعني شيء أساسي جدا أن يكون في كنيسة وفي جماعة مؤمنين، مؤمن بيعيش في وسطي. واعتنى به، وفي الغد لما مضى بعد كده رب ترك الكنيسة وصعد إلى السماء، فقبل ما يصعد للسماء يقول أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق اللي هو شخص روح القدس اللي اتفقنا أنه قبل ما المسيح يصعد قال للتلاميذ أنه هو هيرسل لهم معزي آخر يقيم معهم ويعتني بيهم زيه بالظبط. فرب استخدم نفس التعبير اللي استخدمه عن نفسه، يقول أتى به إلى فندق واعتنى به وقال لصاحب الفندق اعتني به. رب استخدم نفس التعبير، يبقى زي ما هو عمل معانا أثناء ما كان عايش على الأرض، زي ما هو اهتم بتلاميذه واعتنى بهم وهو عايش على الأرض، طلب من الروح القدس أن يعتني بينا أثناء فترة غيابه عننا. إذن الروح القدس فعلا هو معزي آخر شبه المسيح بالظبط، بيعمل معانا نفس اللي كان بيعمله المسيح لو كان حي في وسطي. يعني حدش فينا يقول يا ريتنا كنا عايشين في أيام المسيح، لا، نفس الكلمة اللي الرب استخدمها عن نفسه وكان هو بيعملها مع تلاميذه طلب من الروح القدس إنه يعملها معانا. فإحنا معانا معزي آخر أو معانا صاحب الفندق اللي بيعتني بينا، وبيعتني بينا على حساب المسيح، يعني مش قال له اعتني بيه وخلاص، لا، يقول الكتاب اداله دينارين وقال له اعتني بيه. إذن الروح بيعتني بيه على حساب مدفوع، مش عشان سواد عيوننا ولا عشان احنا كويسين، لكن احنا كل اللي بيعمله معايا الروح القدس النهارده من تعزيه من شفاء من غفران من تبكيت، كل ده على حساب دم المسيح المدفوع فيه. فانا بنعيشين بنستمتع بمعاملات الروح على حساب المسيح. في النهايه بيقول ومهما انفقت اكثر فعند رجوعي اوفيك، يعني الى اي مدى الروح ممكن يتعامل مع المؤمن، هل في مدى ممكن الروح يتعامل مع المؤمن وبعد شوية ممكن يرفضه؟ لو انا افرض عندي شخص مش بتجاوب مع الروح القدس مرة واثنين وثلاثة، الى اي مدى يخلص الرصيد بتاعي ويروح يقول لي انت خلاص ملكش رصيد عندي تاني، ما درش ارحمك اكتر من كده، ما درش اتعامل معك اكتر من كده؟ لا، كلمة ومهما انفقت اكثر، مهما انفقت اكثر، ان مفيش سقف، يعني مفيش سقف للمؤمن. ممكن الروح القدس يجي عند نقطة ويقول له انت كده استنفذت رصيدك من محبة الله مثلا، او استنفذت رصيدك من التعليم. لا، يعني الرب بالكلمة دي فاتح قدامنا الافق، فاتح قدامنا ان مهما استهلكنا من محبة الله ومن غفران الله ومن تعاملات الروح القدس، مفيش نهاية للي ممكن الرب يعمله معنا. فأي هؤلاء الثلاثة ترى أو ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص. بنشوف أن الرب يستخدم تعبير، مش أي هؤلاء الثلاثة كان قريبا للذي وقع بين اللصوص، لكن أي هؤلاء الثلاثة صار قريبا، ده تعبير مفيد قوي لينا. الرجل بيقول له مين هو قريبي بالطبيعة، يعني مين هو قريب، بيسأل السؤال ده مين من الناس أعتبره قريبي، السامري أعتبره قريبي. الرب يقول له القرابة مش حاجة بالطبيعة، القرابة دي بتتصنع، يعني قرابة أنا في إيدي أخلي الإنسان اللي قدامي قريبي أو مش قريب، يعني مش لأنه هو ديانته كذا أو طيفته كذا أو بلده كذا يبقى قريب أو عدو، لكن موقفي أنا منه هو اللي بيخليه قريب أو عدو. ده تعليم لازم يوصل لنا كويس قوي، اللي هيحدد اللي قدامك ده قريب ولا عدو إمتى، مش بلده، مش ثقافته، مش هو، مش خلفيته، هتحدد هو قريب ولا عدو، انت هتعتبره قريب ولا هتعتبره عدو. ده بيفسرنا ليه الرب سمى نفسه سامري، لان السامري بحسب الطبيعه كان عدو للانسان اللي واقع بين اللصوص، فكان ممكن، يعني هو اكتر واحد، كان الكاهن اللي من نفس جنسيه الرجل ده سابه ومشي، واللاوي اللي من نفس جنسيته سابه ومشي. بالاولى كثيرا كان المفروض السامري لما يشوف الرجل ده يقول ده عدوي فيسيبه يمشي، لكن السامري رغم ان هو عدو بالطبيعه الا انه اختار أن يجعل من هذا الإنسان الساقط بين اللصوص قريب. هو اختار أنه يتحنن، اختار أنه يقرب، اختار أنه يشفي، فصار قريب. حتى لو هو ما كانش قريب بالطبيعة صار قريب لهذا الإنسان. فالرب عاوز يقول له أنت اللي في إيدك تخلي اللي قدامك قريب أو تخليه عدو، بس نظرتك للشخص اللي قدامك هي اللي بتحدد هو قريب ولا عدو، مش هو اللي بيحدد كده. فده تعليم رائع ربي يوصله لنا، وبيكمل الكلام عليه بيقول له اذهب انت ايضا واصنع هكذا. يعني ربي بيسيب لنا الرسالة دي، روحوا انتوا كمان واعملوا كده، يعني زي ما صاحب المثل دوت اقترب من الانسان ده وصار قريبا ليه، احنا برضو لو لقينا الناس بتكرهنا، لقينا ناس بترفضنا، لقينا ناس مش قرائب، مش أقرباء لينا بالطبيعة أو بالديانة أو بالخلفية أو بالثقافة، لو أنا بصيت لهم إن أنا لو أنا تحننت عليهم وقربت منهم هصنع قرابة، نقدر نصنع قرابة مع العالم المحيط بينا حتى لو هم مش معتبريننا أقرباء. وده بيفسر ليه الرب سمى نفسه السامري، إشارة لأن هو مش الناس رفضاه، المجتمع رفضه، المجتمع اليهودي رفضه، ومع ذلك هو اقترب فصنع قرابة. احنا برضو مطلوب مننا نعمل نفس الحاجة. بعد كده بنخش بيت مرثا ومريم، وبيقولوا فيهم سائرون دخل قرية فقابلته امرأة اسمها مرثا في بيتها، وكانت لهذا أخت، لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلام. وأما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقال لها: فقل لها أن تعينني. دول بيورونا نوعين من المؤمنين، هما الاثنين مؤمنين وهما الاثنين بيحبوا الرب، بس بيورينا نوعين من المؤمنين. نوع محبته للرب بتخليه يعمل كتير، يعني يعمل حاجات كتيرة. الشخص ده بيبقى حاسس جواه بطاقة، حاسس إن هو يقدر يعمل حاجة كويسة، فبيبقى يعني ميال إن هو يعمل حاجات كتيرة للرب برضه. ومؤمن تاني بيبقى حاسس إن هو فقير قوي، محتاج قوي، ما عندوش طاقة يعمل حاجة، وما عندوش اللي يعمله، هو حاسس إنه عاوز ياخد من الرب. اللي هي مريم اللي حست إنها يعني محتاجة تسمع، ومحتاجة يعني تسمع قوي لدرجة إنها قعدت عند رجليه عشان ما يفوتهاش حاجة، يعني عشان تبقى أقرب حد لي. يعني كان ممكن الناس كلها قاعدة حواليه، ممكن كلمة تروح مني كده، كلمة تروح كلمة ما اسمعهاش، ممكن ناس تبقى رايحة جاية في الوسط ممكن تحجب عني الكلام. فهي سابت كرسيها وجات قعدت عند رجلين الرب عشان تبقى يعني تستلقط كل كلمة تخرج من فمه. ده بيدينا إحساس بأن أنا شخص حاسس بالفراغ وحاسس بالاحتياج قوي انه ياخد من الرب. مريم عندها الاحساس انها تقدر تقدم حاجة للرب، او انها عندها اللي تقدر تعمله وتخدم بيه الرب. يعني الاثنين عاوزين يرضوا الرب، واحد عاوز يرضي الرب بانه يقدم له حاجة، واحد عاوز يرضي الرب بانه يسمع فكره. اللي بيخدم ده على فكرة هو اللي بيبقى لافت النظر اكتر والناس بتمدح فيه اكتر، لانه بيعمل حاجات وبيبقى فيها الذات طبعا باينه قوي وظاهره، بيبقى يعني هي ما تقدرش توقف وتقول الكلام ده قدام الناس الا لو هي حاسه بانها يعني مركز قوي. يعني واضح الناس كلها يعني كانت بتمدحها، والناس كلها يعني بتقول لها انت شغاله من الصبح ما قعدتيش، انت تعبتي قوي، هي فين اختك، هي ما بتجيش ليه. يعني الكلام ده بينفخ في مرثا وبيحسسها انها فعلا يعني ما تقدرش تقف وتقول الكلام ده قدام الناس الا لو ان هي حاسه انها في مركز القوي. يعني فوجئنا بالرب بيقلب الموازين خالص. يعني كان الناس كلها كانت متوقعه ان الرب يبص لمريم ويقول لها انت فعلا يعني من الصبح قاعده كده ما بتعمليش حاجه ليه، يعني قومي اعملي حاجه. فوجئوا بالرب ان نظرته مختلفه خالص، ان الرب شايف ان اللي قاعده تسمع كلامه دي اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منه. لو انا نصيبي في الخدمه او نصيبي في الرب ان انا اكون بعمل حاجات، ممكن يجي في يوم ينزع مني كده، ممكن يجي في يوم ما اقدرش اعمل. يعني ممكن مرثا دي لو مرضت ما تقدرش تعمل حاجه، لو هي بطبعها حاسه انها لازم تعمل وجت في وقت لقت الظروف مش سامحه انها تعمل، هتبقى مكسوره قوي، هتبقى تعبانه قوي، هتحس ان في شيء نزع منها. لكن اللي بيقعد عند رجلين الرب عشان يعرف فكره، الرب يقول دي اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منه. كل حاجة أنا باخدها من الرب، كل تعليم من الرب بينقلهولي، كل فكرة أنا باخده من الله، ده لا ينزع مني. يعني أنا كده يعني إرضائي للرب بشيء داخلي جوايا محدش يقدر ياخده مني. لكن مرثا معتمدة أنها ترضي الرب بأعمال خارجية ممكن في يوم تنزع منها، ممكن في يوم ما تقدرش تعملها الأعمال دي فتحس إن الرب مش راضي عنها، لكن مريم اختارت النصيب الصالح. وفوجئوا بإن الرب بيتكلم على الخدمة الرائعة اللي بتخدمها مرثا، شايفها هو حاجة تانية، شايفها أنت تهتمين وتضطربين مش لأجلي، لكن لأجل أمور كثيرة. يعني الرب عاوز يقول لها شكلك تخدميني، بس أنا شايف الحقيقة حاجات كتيرة قوي أنت عامل حسابها مش كلها أنا، يعني مش كلها أنا، أنت عامل حساب الناس هتقول إيه، عامل حساب الناس اللي جايين يأكلوا لازم يمدحوا في الأكل بتاعك، عامل حساب الناس لازم تشوفك ست بيت شطرة، عامل حساب أن الناس لما تخش الحمام تلاقيه نظيف، عامل رب عاوز يقول لها أنت بتخدمي كتير بس دي أمور كثيرة مش كلها بتاعتي، داخل فيها حاجات كتير قوي مش كلها بتاعتي، لكن اللي كرست كل الوقت انها تقعد عند رجليا وتسمع الكلام دي كانت بتختار النصيب الصالح. فياما بتبقى المظاهر خادعة، وياما احنا برضو بناخد بالنا قوي من اللي رايح واللي جاي واللي بيعمل واللي بيشيل وبيحط وعنده التقاضي، بينما لو حد قافل على نفسه أوضة وقاعد يركز قدام الله بيستوعب حاجة قدام الله محدش بياخد باله منه وبيحس ان هو مش بيعمل حاجة. لكن الرب يدينا نعمة ان احنا يعني نبقى بنختار النصيب الصالح الذي لا ينزع منا. ارضاء الرب مش بان انا اعمل له حاجات من بره، لكن ارضاء ان انا اسمع مشيئته. طبعا لما هسمع مشيئته هعملها، يعني هعمل بعد كده مشيئته، بس هعملها وانا فاهم هو عاوز مني ايه، فهقدر اعمل الحاجة. عشان كده مريم دي في نفس الانجيل هنشوفها بعد شوية، قبل في اسبوع الالام قبل الصليب على طول لانها بتجيب بقى قارورة الطيب وتمسح رجلين الرب وتمسح شعره، وحصل الموقف اللي هنتكلم عنه في وقتها. الرب مدحها ومدح اللي هي عملته وكان عمل تكريس رائع لغاية النهاردة احنا بنزلنا بنتكلم عنه، لانها فهمت وقعدت عند رجلين الرب وعرفت لما جت تعمل عملت حاجة صغيرة بس عملت حاجة صح، عملت حاجة افاحت رائحة الناردين في كل المكان. بينما ممكن اعمل حاجات كتير خالص وانا مش فاهم قوي مشيئة الرب ايه، فيبقى الرب بيسميها اهتمام واضطراب، يعني شايلة هم ومضطربة وقلقانة، بينما يعني مش كل الامور هي لاجلي لكن هي لاجل امور كثيرة. الرب يقولها ربنا يعني مش شرحش ايه الامور الكثيرة، بس عاوز يقولها مش انا، يعني مش كل اللي انت بتعمليه ده عشاني، يعني انت بتعملي وفي بالك حاجات تانية كتيرة خالص. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة ما قلناهاش في الإصحاح. عشان كده قلنا لازم اكون بقعد عند بين الرب وهو ده اللي بيفهمني ايه الصح، بحيث لما اعمل حاجه وانا فاهم بحس ان الايه بتبقى متقله الواحد حتى لو انا بعمل بحس انها متقله. خد وانا بعمل ايه بقى روحي مفتوحه قدام الله، انا بميز الله عاوز مني كده مش عاوز مني كده. ولو مفيش مش لازم كل حاجه يعني نعملها تبقى، بس على الاقل ميبقاش فيه مهتمين وتضطربين. يعني اول ما الامور توصل ان بقيت مهتمه مش معناها مهتم يعني مدي الامر اهميه، مهتم يعني شايل الهم. اول ما الامور توصل انها بقت فيها اهتمام وفيها اضطراب اعرف على طول الامر مش بتاع الرب، لان لو بتاع الرب يبقى الرب مديني سلام مديني قياده. لكن اول ما الامر يتحول بقى ان انا وتبتدي ترمي بقى عليا شكايه على اختي، فابتدي اقول طب هي ليه ما بتجيش وما بتساعدنيش وبتاع، معناها القصه دخلت في حاجه تانية خالص بقى، ما بقاش موضوع ان انا بعمل حاجه للرب. فدايما امور الله حتى لو ما عنديش كلمه واضحه ان الرب يقول لي اعمل كده وما تعملش كده، بس على الاقل يبقى فيه سلام، يعني ان انا بعمل حاجه والرب شايف ايه اللي في قلبي. يعني مع العالم الشرير، مع العالم اللي هو الشيطان، لكن مع الناس احنا بنحب الناس. قلنا في كذا استخدام لكلمة العالم، العالم بمعنى الشرير ده لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لكن في آية بتقول هكذا أحب الله العالم، العالم هنا الناس البشر. فإحنا البشر ما مش خصومة معهم، احنا البشر بنحبهم ومفروض نخلق قرابة معهم، يعني حتى اللي هو بيعتبرني عدو أنا ما اعتبروش عدو. لكن العالم كنظام كفكر كروح مضادة للمسيح أنا مفيش تصالح معاه. آمين.